بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين الكاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. ما زلنا في الباب الثاني اللي بيتكلم في إثبات التحريف اللفظي، ووصلنا للشاهد الثاني اللي بيتكلم عن أعمار الآباء من زمن الطوفان إلى ولادة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وده يعتبر تكملة للشاهد الأول اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات اللي بيتكلم عن الأعمار من سيدنا آدم عليه السلام لغاية سيدنا نوح عليه السلام. فهنا الشيخ بيقول إن الزمان، الوقت، المدة الزمنية من الطوفان إلى ولادة إبراهيم عليه السلام على وفق العبرانية 292 سنة، 292 سنة حسب الأعمار اللي مذكورة في النص العبري المسوري، وعلى وفق اليونانية 1072 سنة. يعني لما نشوف الأعمار في الترجمة السبعينية اليونانية هنلاقي أن المسافة من الطوفان لسيدنا إبراهيم 1072 سنة، وعلى وفق السامرية 942 سنة. يعني لما نشوف الأعمار في الترجمة السامرية هنلاقيها 942، المسافة من الطوفان لسيدنا إبراهيم. وقال إن في تفسير هنري وسكوت في جدول، والشيخ بينقل الجدول هنا، الأسماء واليوناني والسامري والعبراني، فبنلاقي أحيانا نادرة إن التلاتة بيتفقوا مع بعض، وأحيانا بنلاقي إن اتنين بس بيتفقوا مع بعض والعبراني بيختلف. وده اللي حصل في أغلب الجدول، إن الترجمة السبعينية اليونانية متفقة مع نص التوراة السامرية، ويدوبك في الأول وفي الآخر في اتفاق ما بين التلاتة. والعجيب والغريب إن الترجمة السبعينية اليونانية بتزود واحد في النص، جيل في النص، مش موجود غير في الترجمة السبعينية اليونانية. وذكرنا الإشكال ده قبل كده لما جينا تكلمنا عن نسب المسيح اللي موجود في إنجيل لوقا، والعلماء قالوا إن إنجيل لوقا بينقل من الترجمة السبعينية، والترجمة السبعينية بتزود قينان في النص. فالشيخ بيقول فها هنا أيضا اختلاف فاحش بين النسخ المذكورة لا يمكن التطبيق، ما ينفعش نوفق ما بينهم. طيب زي المرة اللي فاتت عايزين نعرف إزاي نقدر نجيب المعلومات اللي موجودة في الجدول ده علشان نقدر نحسب في الآخر الفروقات ما بين التلاتة، بمعنى إننا لو سألنا ما هي المدة الزمنية من الطوفان لغاية ولادة سيدنا إبراهيم كل نسخة هتدلنا إجابة مختلفة. هنا المحقق بيقول مدة أعمار سام وأولاده إلى إبراهيم عليه السلام مذكورة في سفر التكوين أصحاح 11. هنفتح مع بعض ترجمة عربية للسبعينية توراة موسى، وفي زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت نسخة سفر التكوين يوناني عربي من الترجمة السبعينية طابع الدير الأنبا مقار، فهنا الإصحاح 11 من سفر التكوين. هنلاقي بقى النصوص بتقول إيه. هنلاقي النص رقم 10 بيقول وهذه مواليد سام، كان سام ابن 100 سنة لما ولد أرفخشد في السنة الثانية بعد الطوفان. يبقى بالتالي هنبدأ الجدول بسام وهنكتب جنبيه سنتين وهننزل تحت نكتب أرفخشد، يبقى ده معناه إيه؟ إن سام بعد سنتين من الطوفان ولد أرفخشد، وبعدين أرفخشد بعد كام سنة ولد مين، وهكذا، ونفضل ماشيين كده بنفس الطريقة. فيبقى هنا وعاش أرفخشد 135 سنة وولد قينان، يبقى أرفخشد 135 ولد قينان. الجميل بقى في الموضوع ان قينان ده مكتوب جنبيه هامش، النقطة اللي احنا ذكرناها قبل كده، يسقط ذكر قينان من النص الماسوري العبراني سواء هنا او في الإصحاح العاشر، لكن العهد الجديد يتبع السبعينية دائما، انظر لوقا 3:36. فعلشان كده قينان موجود في اليوناني مفيش له مقابل في السامري والعبراني، ففي السامري والعبراني أرفخشد بعديه شالح على طول، يبقى هنا هيكتب صفر وصفر. وبعد قينان قال لك عاش قينان 130 سنة وولد شالح، فيبقى قينان 130 سنة ولد شالح، وعاش شالح 130 سنة وولد عبر، ادي شالح 130 سنة واللي بعده، وهكذا عشان ما نضيعش وقت. اللي بعده عاش 134 سنة، وبعدين 130 سنة، وبعدين 132 سنة لغاية مين؟ وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام اللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. يبقى في الآخر خالص تارح 70 سنة ولادة سيدنا إبراهيم، يبقى احنا بنحسب الطوفان من الطوفان لسيدنا إبراهيم. بعد الطوفان بسنتين اتولد أرفخشد لغاية ما وصلنا لتارح، تارح عاش 70 سنة واتولد سيدنا إبراهيم. نجمع الأرقام دي كلها هنحصل على المسافة الزمنية ما بين الطوفان وولادة سيدنا إبراهيم. طيب احنا كده عرفنا نجيب النص اليوناني منين، وهنجيب النص العبراني منين؟ من ترجمة الفان دايك زي ما قلنا. وهنجيب ترجمة السامرية منين؟ زي ما عرضنا المرة اللي فاتت في نسختين طبعين نفس الترجمة، التوراة السامرية لأبو الحسن إسحاق السوري. هنفتح على سفر التكوين إصحاح 11 من العدد رقم 10، نفس الكلام، سام ابن 100 سنة وأولد أرفخشد بعد الطوفان. أنا بس عندي ملاحظة بسيطة، إن هنا النص بيقول إن سام ولد أرفخشد بعد الطوفان، ما كتبش بعد الطوفان بسنتين. يعني احنا لما نرجع للترجمة السبعينية هنلاقي في السنة الثانية بعد الطوفان. لو فتحنا ترجمة الفان دايك سفر التكوين الإصحاح 11 العدد العاشر، بعد الطوفان بسنتين. بعد المراجعة اكتشفت ان الطبعة دي للتوراة السامرية فيها سقط، دي نسخة التوراة السامرية بتاعت الدكتور احمد حجازي السقة. لما راجعت فيها النص مكتوب وأولد أرفخشد لسنتين بعد الطوفان، فيبقى لازم الواحد ياخد باله هل بالفعل الطبعة دي للتوراة السامرية وحشة وفيها سقط، رغم انها احدث وطباعتها افضل من ناحية القراءة. لكن المهم في النهاية ان انت عندك ترجمة الفان دايك المبنية على النص العبراني، وعندك نسختين مختلفتين للترجمة السبعينية اليونانية، وعندك طبعتين من التوراة السامرية. هتقدر تملى الجدول ده لوحدك وتصل في النهاية إلى ثلاث إجابات مختلفة لسؤال ما هي المدة الزمنية بين الطوفان وولادة سيدنا إبراهيم عليه السلام. وزي ما قلنا قبل كده ده خبر تاريخي المفروض إن ملوش غير إجابة واحدة بس. وعلشان كده الشيخ رحمة الله الهندي بيقول إن هذا اختلاف فاحش بين النسخ لا يمكن التطبيق. لكن زي المرة اللي فاتت في مشكلة تانية، الشيخ بيقول لما كانت ولادة إبراهيم عليه السلام بعد الطوفان بمئتين واثنتين وتسعين سنة على وفق العبرانية، وعاش نوح عليه السلام بعد الطوفان 350 سنة، فيلزم أن يكون إبراهيم عليه السلام حين مات نوح عليه السلام ابن 58 سنة، وهذا باطل باتفاق المؤرخين وتكذبه اليونانية والسامرية. الله الله، والله العظيم المثالين دول يدمروا الدنيا. هنا الشيخ بيقول لما ترجع للجدول وتشوف المسافة الزمنية من الطوفان لسيدنا إبراهيم وفق العبرانية هتلاقي إن المسافة الزمنية قصيرة جدا، أما في السامري واليوناني فهي مسافة طويلة. وفق هذه المسافة القصيرة حسب العبراني يبقى سيدنا نوح عاصر سيدنا إبراهيم، وده غلط يقينا، دي مصيبة. يبقى النص العبراني النص الأساسي العبري اللي بنعتمد عليه في الأساس نص فاسد ومحرف. المرة اللي فاتت لما شفنا الجدول اللي بيبين المسافة الزمنية ما بين سيدنا آدم والطوفان وجدنا إيه؟ وجدنا إن التوراة السامرية هي اللي بتدي مسافة زمنية أقل من الاتنين الباقيين، وده خلى إن سيدنا آدم كان معاصر لسيدنا نوح، وده غلط يقينا. سبحان مغير الأحوال. لأن في حد بعت لي سؤال قال أنا مش قادر أفهم احنا ازاي نقدر نستفيد من الموضوع ده في حين ان كل طائفة بتقول ان النسخة اللي معاها هي الصح وخلاص، بمعنى ان اليهود العبرانيين بيقولوا ان التوراة العبرانية هي اللي صح، ويهود الشتات ومعاهم النصارى بيقولوا ان الترجمة السبعينية هي اللي صح، واليهود السامريين بيقولوا ان التوراة السامرية هي اللي صح. بما ان كل نسخة مختلفة عن التانية يبقى لازم يا إما واحدة فيهم صح والباقيين غلط أو كلهم غلط. في المثال الأولاني أثبتنا إن أكيد السامرية غلط، لأن التوراة السامرية بتخلي سيدنا آدم معاصر لسيدنا نوح. في المثال الثاني اتأكدنا إن التوراة العبرانية قطعا غلط، لأنها بتخلي سيدنا نوح معاصر لسيدنا إبراهيم، وده قطعا غلط. يبقى في مثال ضربنا فيه التوراة السامرية، وفي مثال ضربنا فيه التوراة العبرانية، فاضل إيه؟ الترجمة السبعينية. وهنشوف في أمثلة قادمة أمثلة للتحريف بتثبت إن أكيد الترجمة السبعينية غلط. فيبقى من خلال الأمثلة المختلفة هتقدر تثبت المثال ده بيوضح إن قطعا ولا شك التوراة السامرية محرفة، المثال ده بيوضح قطعا ولا شك إن التوراة العبرانية محرفة زي المثال بتاعنا دلوقتي، وأمثلة أخرى هنلاقي إن التوراة اليونانية السبعينية قطعا ولا شك محرفة. فهنا الشيخ بيقول حسب الأعمار اللي موجودة في التوراة العبرانية سيدنا نوح كان معاصر لسيدنا إبراهيم، لكن ده تكذبه اليونانية والسامرية. حسب اليونانية في فرق زمني ما بين سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح 722 سنة، وحسب السامرية الفرق الزمني ما بين سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح 592 سنة. هنا مرة تانية المحقق بيعمل جدول يحسب فيها الحسابات بطريقة مختلفة، فبيقول الزمان من الطوفان إلى موت نوح، يعني سيدنا نوح مات بعد الطوفان ب 350 سنة. طيب والزمان من الطوفان إلى ولادة إبراهيم حسب اليوناني كذا وحسب السامري كذا وحسب العبراني كذا. مدام الرقم ده أقل من 350 يبقى سيدنا نوح عاصر سيدنا إبراهيم، ده وفق العبراني عصره 58 سنة، لكن حسب السامرية في فرق ما بين الاثنين 592 سنة، وحسب الترجمة اليونانية السبعينية في فرق 722 سنة. برضو الشيخ رحمة الله الهندي بيلفت الأنظار إن في جيل زيادة في الترجمة السبعينية اليونانية، بطن زيادة ما بين أرفخشاد وشالح وهو قينان، وده مش موجود في النص العبري المسوري والتوراة السامرية، واعتمد لوقا الإنجيلي على اليونانية فزاد قينان في بيان نسب المسيح، والكلام ده احنا شرحناه قبل كده. ولأجل الاختلاف الفاحش المذكور اختلف المسيحيون فيما بينهم. مين بقى اللي صح في الدنيا دي كلها؟ ما احنا قلنا ان في مثال بيخلي التوراة السامرية قطعا ولا شك غلط، وفي مثال بيخلي النص العبري المسوري غلط. احنا لو سألنا سؤال ما هي المدة الزمنية من اول سيدنا ادم لغاية سيدنا ابراهيم، يا نهار ابيض الدنيا معكوكة، لان احنا قسمنا المدة دي فترتين من سيدنا ادم للطوفان ومن الطوفان لسيدنا ابراهيم. النص الاولاني ده قطعا ولا شك محرف في التوراة السامرية، والنص التاني قطعا ولا شك محرف في التوراة العبرانية. هناخد حتة من هنا وحتة من هنا، ده معناه ان مفيش نسخة واحدة صح في المدة الزمنية بالكامل. علشان كده النصارى اختاروا في الموضوع. فوق ده كله بنجد ان واحد زي يوسفوس اليهودي المؤرخ المشهور اختلف اصلا مع الثلاث نسخ دول، التوراة السامرية والتوراة العبرانية المسورية والترجمة السبعينية اليونانية، وقال رقم مختلف. هنا الشيخ بيقول النصارى الأوائل أوكستائن اللي هو أغسطينوس، القديس أغسطينوس أحد أباء القرن الرابع ومعاه أباء تانيين بيقولوا الترجمة السبعينية اليونانية هي اللي صح. وطبعا احنا عاملين فيديوهات كثيرة مختلفة عن الترجمة السبعينية اليونانية وموقف الآباء الأوائل من الترجمة السبعينية اليونانية، وإن هم بيعتبروا الترجمة السبعينية اليونانية موحى بها من الله، وبيقدروا يبرروا أي فرق ما بين الترجمة السبعينية اليونانية والنص العبري يا إما بسبب إن اليهود حرفوا أو إن دي إرادة ربنا، إن ربنا هو اللي غير النص بما يناسب النصارى. المهم ان انت هتلاقي ان في مواقف مختلفة ما بين العلماء على مر التاريخ، في اللي بيقول التلاتة غلط، يعني احنا ما نقدرش نعتمد على اي واحد من التلاتة علشان نعرف التاريخ المظبوط، فطلعوا بتواريخ مختلفة زي يوسفوس اليهودي، وفي بعض النصارى مش وراه، في مسيحيين تانيين قالوا لا اللي في الترجمة السبعينية هي اللي صح والعبر المسوري غلط والتوراة السامرية غلط. وهنا زي ما قلت بيبرر الاختلاف ما بين الترجمة السبعينية اليونانية والنص العبري إن اليهود حرفوا. في علماء تانيين بيقولوا لا، دي التوراة السامرية هي اللي صح. المهم في النهاية زي ما قلنا قبل كده، يا إما هتقول إن واحد من التلاتة صح أو التلاتة غلط، يبقى في النهاية لازم تقر بإن في تحريف حصل، وبنقدر نعرف ده من خلال مقارنة مصادر نص العهد القديم المختلف. فانظر أيها اللبيب أنهم كيف اعترفوا بالتحريف وما وجدوا ملجأ غير الإقرار. في بس نقطة بسيطة هنا في الجزء ده، الشيخ رحمة الله الهندي بيقول هورن في التفسير بتاعه إن المحقق هيلز أثبت بالأدلة القوية صحة النسخة السامرية، وبيقول ولاحظنا سقوط المسيح عليه السلام حين المكالمة المشهورة، الحوار يعني، المكالمة المشهورة التي وقعت بينه وبين المرأة السامرية، ولاحظنا أمورا أخرى لاقتضى الكل أن اليهود حرفوا التوراة قصدا، اليهود حرفوا النص العبري الماسوري قصدا، ويبقى التوراة السامرية هي اللي صح، وأن ما قاله المحقق كتب العهد العتيق والجديد إن السامريين حرفوه قصدا لا أصل له. هنا المحقق في الهامش بيتكلم عن قصة المسيح عليه السلام مع المرأة السامرية، القصة موجودة في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع العدد 19. قالت له المرأة إني أرى أنك يا رب نبي، وكان آباؤنا يسجدون في هذا الجبل، تعني جرزيم، وأنتم أيها اليهود تقولون إن المكان الذي ينبغي أن يسجد فيه في أورشليم. فهنا بيقول ولما علمت هذه المرأة أن عيسى عليه السلام نبي، سألت عن هذا الأمر الذي هو من أعظم الأمور المتنازعة بين اليهود والسامريين، قالت له على هذا الخلاف اللي احنا هنذكره بعد شوي. فهو هنا هورن ده بيقول إن من أدلة صحة النسخة السامرية إن المرأة السامرية سألت يسوع وهو سكت كأنه أقر كلامها، انتوا اللي صح يا بنتي. فلو كان السامريون حرفوا التوراة في هذا الموضع كان لعيسى عليه السلام أن يبين هذا الأمر في جوابها، لكنه ما بين بل سكت عنه، فسكوته دليل على أن الحق ما عليه السامريون، وده اللي احنا هنتكلم عنه حالا في الشاهد الثالث. نص في سفر التثنية عليه خلاف ما بين التوراة السامرية والتوراة العبرية الماسورية. النص بيقول فإذا عبرتم الأردن فانصبوا الحجارة التي أنا اليوم أوصيكم في جبل عيبال. فكأن النص بيقول هتروحوا تبنوا الهيكل أو تبنوا المعبد أو تبنوا أيا كان في جبل عيبال. ده فين؟ في النسخة العبرانية. في النسخة السامرية نفس النص بدل عيبال بيقول جرزيم. عيبال وجرزيم جبلان متقابلان. وهنا المحقق بيقول عيبال جبل في شمال مدينة نابلس وجرزيم جبل في جنوب مدينة نابلس. فهنا معنى جبلان متقابلان يعني مكانين قصاد بعض، لو وقفت على الجبل ده تشوف الجبل التاني، لو وقفت على الجبل ده تشوف الجبل التاني. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول فيفهم من النسخة العبرانية أن موسى عليه السلام أمر ببناء الهيكل أعني المسجد على جبل عيبال، ومن النسخة السامرية أنه أمر ببنائه على جبل جرزيم. وبين اليهود والسامريين سلفا وخلفا نزاع مشهور، تدعي كل فرقة منهما أن الفرقة الأخرى حرفت التوراة في هذا المقام. تعالوا نشوف الدنيا فيها إيه عشان الموضوع ده كبير ومهم. ده النص اللي احنا بنتكلم عنه، موضع التحريف التثنية 27-4، دي ترجمة الفان دايك. النص بيقول تبنوا في جبل عيبال، ده النص العبري المسؤول. لو جينا نشوف التوراة السامرية نفس النص التثنية 27-4 هنلاقي ان النص بيقول في جبل جرزيم وتبني هناك مذبحا لله إلهك. ماشي، يبقى السامرية بتقول جرزيم والعبرية المسؤولية بتقول عيبال. هل ده النص الوحيد اللي بيتكلم عن جبل عيبال أو جبل جرزيم؟ في الحقيقة لا، وده أمر مفجع. ليه مفجع؟ هنشوف. في نفس الإصحاح التثنية 27-12 هنلاقي مكتوب إيه؟ هؤلاء يقفون على جبل جرزيم لكي يباركوا الشعب، وهؤلاء يقفون على جبل عيبال للعنة. إيه اللي انت بتقوله ده؟ خلي بالك التثنية 27-4 ربنا قال حسب التوراة العبرية الماسورية جبل عبال ده يتبني عليه المذبح. بعديها بشوية 27-12 ده عبال ده للعنة. ازاي؟ دي من اوضح المقاطع ان قطعا ولا شك التوراة العبرية الماسورية غلط. انت خليت الجبل اللي هيتبني عليه المذبح هو جبل اللعنة. قبليها كمان في التثنية 11-29 بيوضح الموضوع اكتر بكتير. تثنية 11 يعني قبل النص ده بيقول ايه؟ فاجعل البركة على جبل جرزيم واللعنة على جبل عبال. يبقى بعد كده هتخلي جبل عبال اللي اللعنة على جبل عبال مكان بناء المذبح؟ ايه ده؟ ازاي؟ يبقى التثنية سفر التثنية نفسه بيقول ان جبل جرزيم ده بتاع البركة وجبل عبال ده بتاع اللعنة. ازاي بقى نلاقي في النص العبري المسوري ان جبل عبال بتاع اللعنة هو اللي هيتبني عليه المذبح؟ ده مش شغل ناس عاقلين. حتى هنا في نفس الصفحة في التوراة السامرية هؤلاء يقفون للبركة على جرزيم والتانيين يقفون بسبب اللعنة على جبل عبال. يبقى هنا البركة جرزيم اللعنة عبال. وهنبني فين؟ هنبني على جرزيم طبعا عشان ده بتاع البركة. فيبقى التوراة السامرية متسقة، التوراة العبرانية الماسورية متناقضة. أيضا النص في سفر التثنية الإصحاح 11 بيقول إيه؟ البركة على جبل جرزيم واللعنة على جبل عبال. يبقى اللي أنا عايز أقوله إن النص اللي عليه خلاف ده في عندنا نصين تانيين ما عليهمش خلاف ما بين التوراة السامرية والتوراة العبرية الماسورية. النصين اللي ما عليهمش خلاف بيقولوا إن جرزيم بركة وعبال لعنة. فإزاي بقى في النص اللي عليه خلاف هتخلي عبال هو مكان بناء المذبح؟ هنا الشيخ رحمة الله الهندي بينقل كلام أدم كلارك. أدم كلارك بيقول إن المحقق الفلاني يدعي صحة السامرية واثنين تانيين بيقولوا لا، النص العبري المسوري هو اللي صح. أدم كلارك بقى بيحكم ما بين الاثنين بيقول إيه؟ لكن كثيرا من الناس يفهمون أن أدلة الأولاني اللي بيقول بصحة السامرية لا جواب لها، أدلة قطعية مفيش عليها رد. الموضوع أصلا واضح جدا، ويجزمون بأن اليهود حرفوا لأجل عداوة السامريين. غباوة كده والله العظيم. فعلا اليهود فيهم من الحقد والحسد والكراهية والضغينة والعداوة والبغضاء ما الله به عليم. من فرط عداوتهم للسامريين وقعوا في هذا الاختلاف العجيب المفضوح اللي لا يمكن يكون صح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا بيقولك وهذا الأمر مسلم عند الكل أن جرزيم بتاع البركة ذو عيون وحدائق ونباتات كثيرة، وعبال جبل يابس لا شيء عليه من هذه الأشياء. فيبقى حتى ظاهر حال الجبلين إن جرزيم أحلى من عبال، وده بيوافق وصف جرزيم في النصين التانيين اللي بيخليه للبركة وعبال للعنة. فهنا بيقولك كان الجبل الأول جرزيم مناسبا لإسماع البركة والثاني عبال للعنة. فقال إن من خلال كلام أدم كلارك التحريف واقع في النسخة العبرانية. وخلي بالك احنا هنفوت على أمثلة كثيرة جدا مفادها واضح ان النص العبري محرف. سبحان الله، النص العبري المسوري، النص الركيزة الأساسية للعهد القديم، واضح انه محرف. الشاهد الرابع، نص في سفر التكوين بيقول ونظر بئرا في الحقل وثلاثة قطعان غنم رابضة عندها لأن من تلك البئر كانت تشرب الغنم وكان حجر عظيم على فم البئر وكان يجتمع كل الغنم، فقالوا ما نستطيع ذلك حتى تجتمع الماشية. فالشيخ بيقول في أوصاف كده في النص، قطعان غنم ولفظ الماشية، المفروض إن الكلام مش عن الغنم أو الماشية، الكلام عن الرعاء كما هو في النسخة السامرية واليونانية. والشيخ رحمة الله الهندي جاب كلام بعض العلماء منهم اللي بيقول لو العبارة بتتكلم عن الرعاء بدل الغنم لكان أحسن، وإن ده اللي احنا بنلاقيه في السامرية واليونانية. وآدم كلارك مرة تانية بيقول في عالم بيصر ان الترجمة السامرية هي اللي صح، ومعاها طبعا الترجمة السبعينية اليونانية، لكن النص العبري المسوري غلط. وجايب عالم اخر بيقول ان الكاتب او الناسخ غلط لما كتب عن الغنم، وكان المفروض الكلام عن الرعاة. فيبقى ده دليل مرة تانية على ان النص العبري المسوري محرف، والتوراة السامرية ومعاها الترجمة السبعينية اليونانية صح. هنفتح مع بعض ترجمة عربية للسبعينية، توراة موسى، وهنا النص بيقول لن نقدر قبل اجتماع كل الرعاة. ده فين ده؟ ده في سفر التكوين الإصحاح 29 العدد 8. لو فتحنا مع بعض سفر التكوين 29 وبصينا على العدد رقم 8، لا نقدر حتى تجتمع جميع القطعان ويدحرجوا الحجر. هم القطعان هم اللي هيدحرجوا الحجر. فهنا الترجمة السبعينية اليونانية بدل القطعان اجتماع كل الرعاة ليدحرجوا الحجر، ده منطقي أكتر. برضو لو بصينا على التوراة السامرية بتاعت أبو الحسن إسحاق السوري، هنلاقي النص في سفر التكوين إصحاح 29 لا نقدر إلى أن تجتمع كل الرعاة ويدحرجون الحجر. الشاهد الخامس، نص في سفر صموئيل الثاني بيقول 7 سنين. هو النص ده بيقول إيه أصلا؟ غالبا النص ده ذكرناه قبل كده بس أنا مش فاكر قوي. المحقق كاتب النص في الهامش سفر صموئيل الثاني 24-13، فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك أم تهرب؟ فهنا حسب التوراة العبرية الماسورية النص بيقول 7 سنين. لما تقابله بالنص اللي موجود في أخبار الأيام الأول هتلاقيه بيقول 3 سنين، وده المفروض الأسلوب اللي احنا ذكرناه قبل كده، إن الكتاب المقدس فيه أغلاط. بنعرف الأغلاط منين؟ إن لو فيه تناقض يبقى فيه غلط، وإن التناقض والغلط معناه إن فيه تحريف. فإحنا هنا لما بنبص على النص في صموئيل الثاني بنلاقي إن النص بيقول أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك. النص المقابل له نفس القصة في أخبار الأيام الأول، النص بيقول إما 3 سنين أو 3 أو 3، واخد بالك؟ 3 أو 3 أو 3. فعلشان كده أغلب الناس بتقول إن القصة في أخبار الأيام الأول هي اللي صح، الرقم اللي كان المفروض يكون موجود في صموئيل الثاني بدل 7 3، لأن هي 3 سنين ولا 3 شهور ولا 3 أيام، اختار. فشمعنا هنا تبقى 7 ولا 3 ولا 3؟ لا، هي 3 ولا 3 ولا 3 من حاجات مختلفة. نقي بقى انت انهي 3 الانسب ليك. الفكرة بقى هنا انك لما تفتح ترجمة عربية للسبعينية الاصفار التاريخية، وفتحنا صموئيل الاول الاصحاح 24، هنلاقي ان النص متصلح. فدخل جاد على داود قال له اختر لنفسك ما يصير، اتأتي عليك 3 سنين مجاعة في ارضك ولا 3 مش عارف مين ولا 3 مش عارف ايه؟ فيبقى هنا في صموئيل الثاني 24-13 التوراة العبرانية الماسورية بتقول 7 سنين، الترجمة السبعينية اليونانية بتقول 3 سنين. يبقى حتى من غير المقارنة بأخبار الأيام، بمقارنة نص صموئيل نفسه في المصادر المختلفة بنلاقي خلاف. بما إن نص صموئيل في الترجمة السبعينية بيوافق المقابل في أخبار الأيام، يبقى ده بيأكد أكتر إن 3 سنين هي اللي صح، وإن النص في التوراة العبرية الماسورية غلط. فهنا أدم كلارك بيقول وقع في كتاب أخبار الأيام 3 سنين لا 7 سنين، وكذا في اليونانية في النص بتاع صموئيل وقع ها هنا 3 سنين كما وقع في أخبار الأيام، وهذه هي العبارة الصادقة بلا ريب. ممتاز. لو حبيت تطلع كلام أدم كلارك هتفتح برنامج الإيسورد، وده له موقع رسمي تقدر تحمله من عليه، وهتفتح على برنامج الإيسورد صموئيل الثاني 24-13. آدي هنا صموئيل الثاني 24-13. طبعا انت تقدر تحمل كل هذه الترجمات من قسم التحميل في قسم داونلود هنا. المهم هتجيب الكومنتري، مفيش هنا أدم كلارك متحمل، فهفتح الداونلود كومنتريز، وآدي هنا أدم كلارك هدوس عليها يتحمل. بياخد مدة بسيطة على بال ما يتحمل من على الموقع بتاع الإيسورد. بعد ما التحميل بيخلص بيقول لي لازم تقفل البرنامج وتفتحه تاني علشان التفسير يظهر. فهنقفل إيسورد وهنفتح البرنامج تاني. هنلاقي هنا ظهر أدم كلارك. مدام أنا معلم على النص هنا صموئيل الثاني 24-13، لما بفتح الكومنتري واختار أدم كلارك هيبقى مفتوح عليه. فهنا بيقول في أخبار الأيام الأول 21-12 أهو الرقم 3 مش 7، وفي نفس النص في السبعينية 3 موافقة للي موجودة في أخبار الأيام، وده بلا شك القراءة الصحيحة. هو بيقول سبب التحريف ده غالبا لأن الأرقام زمان كانت بتكتب بالحروف والحرف ده شبه الحرف ده، فكان ممكن إيه يتلخبطوا ما بينهم لأن الحروف شبه بعض. طبعا ده يعتبر مجهود خرافي جدا من الشيخ رحمة الله الهندي ربنا يحفظه ويبارك فيه، لأن هو ما عندوش البرامج اللي عندنا اللي بتخلينا في دقائق معدودة يمكن نفوت على 20-30 تفسير للنص ونطلع منه اعترافات العلماء بمنتهى البساطة إن النص ده محرف أو النص ده فيه غلط. فشوف هذا الكتاب قديم لكن النقل دقيق ومظبوط. آدم كلارك بالفعل بيعترف إن النص هنا فيه 7 سنين وده غلط، الترجمة السبعينية بتقول 3 وده موافق لأخبار الأيام، وهذه هي العبارة الصادقة بلا ريب. الشاهد السادس، نص فيه أخبار الأيام الأول حسب الترجمة العبرانية الماسورية، وكان اسم أخته معكاء، والصحيح أن يكون لفظ الزوجة بدل الأخت. النص ده أنا لما فتحته في ترجمة الفان دايك أخبار الأيام الأول 9-35 وجدت النص بيقول واسم امرأته معكاء. الشيخ بيقول النص حسب النسخة العبرانية بيقول وكان اسم أخته معكاء. في حاجة، كل الترجمات العربية ما بتقولش اسم أخته، بتقول اسم امرأته اللي موجودة دلوقتي الترجمات الحديثة الموجودة. طبعا الشيخ رحمة الله الهندي ما كانش بيقرأ من ترجمة الفان دايك. جيت أشوف ترجمة عربية للسبعينية الأسفار التاريخية الجزء الثاني في الإصحاح العاشر واسم امرأته معخة، ده المفروض الشكل الصح. الشيخ بيقول إن النص العبري بيقول اسم أخته مش اسم امرأته. فجبت العهد القديم العبري ترجمة بين السطور عبري عربي، لقيت النص هنا بيقول إيه واسم امرأته معك. أمال الشيخ جاب القراءة اللي هو بيقول عليها دي منين؟ الشيخ بينقل عن أدم كلارك إنه بيقول وقع في النسخة العبرانية لفظ الأخت، وفي اليونانية واللاتينية والسريانية لفظ الزوجة، وتبع المترجمون هذه التراجم. فين كلام أدم كلارك؟ أدم كلارك بيقول النص بيقول واسم امرأته معك، وبيقول المترجمين تركوا الأصل لأن الأصل فيه كلمة كذا اللي معناها أخت، لكن الفولجاتا والسبعينية اليونانية والسريانية والعربية والكلدانية فيهم قراءة امرأة بدل أخت. الفرق ما بين كلمة أخته وكلمة امرأته حرف واحد، الحرف ده الحرف ده. يبقى بالفعل كلام أدم كلارك مظبوط، أدم كلارك فعلا قال كده. لكن ممكن يجي واحد ويقول لك يا محمد انت بنفسك اهو فتحت النص العبري ووجدته بيقول امرأته مش اخته اللي هو غلط، النص هنا بيقول صح امرأته، فين شكل النص اخته الغلط اللي الشيخ رحمة الله الهندي بيقول عليه اللي نقله عن ادم كلارك؟ احنا ممكن هنا نقول والله الشيخ تعلم هذه النقطة من ادم كلارك، فيبقى أدم كلارك هو اللي يسأل. واحد مسيحي ممكن يرد ويقول يا عم أدم كلارك غلطان، النص مش محرف في الموضع ده، اثبت لنا ان في تحريف في الموضع ده. اقول لك عيني، واسأل الله عز وجل ان يجعل هذا الانتصار للشيخ محمد رحمة الله الكرنوي الهندي انتصار للإسلام، وان يجمعني والشيخ محمد رحمة الله الهندي في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السؤال هنا عايزين نعرف هل النص العبري في الموضع ده فيه تحريف ولا لا؟ هنعرف منين؟ هنفتح مع بعض النسخة اللي اول مرة افتحها في حياتي، النسخة النقدية القياسية المحققة لنص العهد القديم العبري. شوف مع بعض وتأمل هذا الجمال. بيبليا هيبرايكا شتوتغارتنسيا، إصدار جمعية كتاب المقدس في ألمانيا. دي الصفحة اللي فيها النص، أخبار الأيام الأول 9:35. المتن نفسه بيقول إيه؟ بيقول إشتو، أدي حرف الشين أهو. نرجع لكلام آدم كلارك، زوجة فيها حرف الشين، شكله مميز وواضح، ده اللي موجود في المتن. هنلاقي فيه هنا حرف جنب الكلمة، واحنا في العدد رقم 35. هننزل تحت في الهامش، عندي الاختلافات الخاصة بالعدد رقم 35، عند الحرف رقم اي بنلاقي ايه بقى؟ بعض المخطوطات بتقول كده. انهي شكل ده يا ولاد؟ نرجع لادم كلارك، هنلاقيه نفس الشكل ده اهو اهو، اللي بيقول اخته. كون بقى ان نص شتوتغارت، النص العبري القياسي للعهد القديم، اختار الشكل الصح حطه في المتن والشكل الغلط حطه في الهامش، وبالتالي كل الترجمات الحديثة صارت على الشكل اللي موجود في المتن. ده لا ينفي ان حصل تحريف في نص العهد القديم العبري الماسوري. انا لغاية هنا ما عنديش خبرة بانهي مخطوطات فيها انهي شكل وانهي فيهم اقدم، لان تقريبا النص الماسوري مخطوطاته اصلا متأخرة جدا وقريبين جدا من بعض. لكن اللي يهمني هنا ان بالفعل النص العبري الماسوري محرف، وفي مخطوطات نص عبري ماسوري بيقول الاخت، وتم تحريفها في النص العبري الماسوري نفسه الى الزوجة، وده اللي احنا بنلاقيه في الترجمة السبعينية اليونانية. وده الكلام اللي قاله ادم كلارك، وعرضنا كلام ادم كلارك، والحمد لله رب العالمين. هختم الفيديو بالشاهد السابع اللي يعتبر مشهور جدا جدا جدا. اي حد، اي طفل صغير يريد اثبات تحريف العهد القديم بيجيب المثال ده، واللي تقريبا ذكرناه قبل كده اصلا. النص موجود في اخبار الايام الثاني، قصة اغزية اللي اكبر من ابوه بسنتين، ان لما اغزية تولى الحكم بعد موت ابوه مباشرة كان ابن 42 سنة، ولا شك انه غلط يقينا، لان اباه يهورام حين موته كان عنده 40 سنة. أبوه مات وعنده 40 سنة، ابنه مسك بعد موت أبوه وكان عنده ساعتها 42. إزاي كده؟ أكيد ده غلط. ابنه جلس على سرير سلطنته بعد موت أبيه متصلا بعديه على طول، فلو صح هذا يلزم أن يكون أكبر من أبيه بسنتين. التحريف بقى مش بس بيظهر من هنا، إن النص ده لوحده لما تقرأ سياقه، الأب مات وعنده 40 سنة، ابنه مسك بعديه عنده 42 سنة، يبقى الابن أكبر من أبوه بسنتين. لما تشوف النص المقابل في سفر الملوك الثاني، هتلاقي إن سفر الملوك ما بيقولش إنه مسك الملك وهو عنده 42، ده مسك الملك وهو عنده 22، يبقى أصغر من أبوه بحوالي 20 سنة. يبقى هنا أخبار الأيام الثاني 22-2، أخبار الأيام الثاني 22-2، نص سهل جدا. كان إخزيا ابن 42 سنة حين ملك. أبوه لما مات كان عنده كم سنة؟ أخبار الأيام الثاني الإصحاح اللي قبله في الآخر، كان يهورام ابن 32 سنة حين ملك، وملك 8 سنين. يبقى بمنتهى البساطة هتعمل 32+8=40. ايه الدليل ان ابنه مسك بعد موت ابوه على طول؟ اتصال الكلام. فاخبار الايام الثاني 21-20، يهورام ده كان ابن 32 سنة حين ملك، نفس الكلام اللي هنا، وملك 8 سنين، نفس الكلام اللي هنا، وذهب غير مأسوف عليه ودفنوه. ده اخر الاصحاح 21. ادي اهو الكتاب المقدس، اخبار الايام الثاني الاصحاح 21 اخره خالص، كان ابن 32 سنة حين ملك وملك 8 سنين وذهب غير مأسوف عليه. الإصحاح اللي بعده على طول بدايته على طول، وملك سكان أورشليم إخزيا ابنه الأصغر عوضا عنه، يعني سكان أورشليم ملكوا ابنه بداله. وكان إخزيا ابن 42 سنة حين ملك وملك سنة واحد. أبو مات، سكان أورشليم ملكوا ابنه بعديه على طول. النص العبري الماسوري هنا بيقول كان عنده 42 سنة، وابوه مات كان عنده 40 سنة، يبقى هو أكبر من أبوه بسنتين، ما ينفعش. الحلو في الموضوع اللي بيبين إن النص العبري هنا محرف، إن لما نقارن النص العبري المسوري بالترجمة السبعينية اليونانية بنلاقي اختلاف في النص. الترجمة العربية للسبعينية الأسفار التاريخية الجزء الثاني، آدي الإصحاح 22 العدد رقم 2، كان إخزيا ابن 20 سنة حين ملك. أبوه كان عنده كم سنة؟ أهو ملك 8 سنين، كان عنده كذا وملك 8 سنين، ده الإصحاح اللي قبليه، كان عنده 40، ابنه لما ملك بعديه كان عنده 20، يبقى هو أصغر من أبوه الطبيعي. يبقى حتى بدون الرجوع إلى النص المقابل، النص نفسه بتاع أخبار الأيام، العبري بيقول حاجة، السبعين اليوناني بيقول حاجة. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول إن في نص مقابل في سفر الملوك الثاني، بيقول إن إخزيا لما ملك كان عنده 22 سنة. إيه ده؟ معلش، مرة تانية، في نص مقابل في الملوك 8-26 بيقول وكان إخزيا ابن 22 سنة حين ملك، يبقى هنا 22 سنة حين ملك. في النص العبري المسوري 42 سنة حين ملك، ده في أخبار الأيام الثاني. ولما نرجع للترجمة السبعينية في نص أخبار الأيام 20 سنة حين ملك، يبقى كده عندنا 3 أرقام. كان عنده 42 سنة في أخبار الأيام حسب النص العبري المسوري، كان عنده 20 سنة حسب أخبار الأيام الترجمة السبعينية اليونانية، كان عنده 22 سنة حسب النص المقابل في الملوك. الملوك الثاني 8-26 كان إخزيا ابن 22 سنة. تحريف ده ولا مش تحريف؟ الشيخ رحمة الله الهندي بيجيب كلام أدم كلارك في النص بتاع أخبار الأيام، بيقول الترجمة السوريانية والعربية بيقولوا 22 بدل 42، وفي بعض النسخ اليونانية 20، والغالب أن يكون في العبرانية في الأصل هكذا، لكن بسبب الحروف اتلخبطوا، غلط الكاتب. بعد كده قال نفس النص له مقابل في سفر الملوك الثاني صحيحة 22 سنة، ولا يمكن أن تتطابق العبارتان، يعني إما واحدة فيهم صح والتاني غلط. وأكيد القراءة الصحيحة ليست هي التي تقول إن الابن أكبر من أبوه بسنتين. ده كلام أدم كلارك هو اللي ذكره الشيخ، السورياني والعربي فيهم 22، والترجمة السبعينية في بعض النسخ 20، وبيقول إن غالبا العبري هي كمان يا إما كانت 20 أو 22 بدل 42 يعني، وإن الناسخ اتلخبط في الحروف. وبيشير إلى النص المقابل في الملوك الثاني، بيقول هي القراءة الصحيحة 22، وإن لا يمكن الجمع ما بين القراءتين، both readings cannot be true. شوف الكلام، شوف هنا أدم كلارك بيقول إيه، أي محاولة للتوفيق ما بين القراءتين اللي موجودة في الملوك والأخبار أي كلام فاضي. خد كده الجملة دي هنحطها في جوجل ترانزليشن، أي محاولة للتوفيق بين هذا في أخبار الأيام مع ذلك اللي هو في الملوك هي بنفس القدر من العبثية. كلمة futile دي معناها إيه؟ futile and absurd. كلمة futile لوحدها إيه؟ غير مجدي. وabsurd معناها إيه؟ عديم الجدوى، سخيف، غير معقول. وهذه رسالة للمدافعين النصارى، هذا التحريف وهذا التناقض أشهر تناقض على الإطلاق. زي ما قلت أي طفل صغير عايز يثبت تحريف العهد القديم بيجيب النص ده، أي محاولة للتوفيق ما بين شكلين النص اللي موجود في الملوك الثاني وأخبار الأيام futile and absurd، سخيف، غير مجدي، وهكذا. يا راجل ده حتى أشهر مدافع مسيحي عربي الدكتور القس منيس عبد النور في كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، نسخة مطبوعة عندي في البيت وادي معلومات الطبعة اللي بنقرا منها، جايب هذا التحريف. قال المعترض ورد في الملوك الثاني كان إخزيا ابن 22 سنة، ده في الملوك. المقابل في أخبار الأيام كان إخزيا ابن 42 سنة، كيف يكون هذا؟ قال لك وللرد نقول لا شك أن ما جاء في الملوك الثاني صحيح، وما جاء في أخبار الأيام الثاني غلط من الناسخ، يعني تحريف. وبيقول ان التحريف بسبب الحروف المتشابهة،